estar ahí, no van a estar bien. إسكات الخصم فقراء المهاجرين الذين او الايه التي قبلها في الاخرى والذين جاءوا بعدهم لم يكتبوا لا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان فلم يجعل هناك شرطا متعلقا باتباع الصحابه وانما اطلق الله عز وجل اتباعه بكونه رضي عنه ورضوا عنه اما الذين شاءوا من بعدهم فقال فعلق اتباعهم بشرط وهو ان يكونوا قد اتبعوا من قبلهم باحسان في منزلة البيت تستطيع وأن ترد على المسار ردا عقليا

سجلوا الاعتقاد مضاف اليه الرد على المنكرين. وشاء الائمه الكبار بما معهم الانضباط العقولي والامام الجهائي شخص اعتقاد اهل السنه والسنه البربهاري، تكلم عن المخالفين ورد عليهم وانكر عليهم وشنع عليهم. قبل كده الصحابه ما كانش في حد ممكن ولا كان في حد يرد ولا كان في حد يخالف، وكان في قبول للنص بدون رد، قبول للنص من ناحية من من من من مسألة واحدة فقط، هو أنهم لم يتعلم في أذهانهم عندما سمعوا آيات ونصوص المتعلقة بالاعتقاد أنها تتناقض مع أمر من الأمور المتعلقة بذات الله عز وجل أو بصفات الله. بل المشركون أنفسهم واليهود والنصارى لما سمعوا النبي محمد بيقول ان ربنا هو العرش وان ربنا بيتكلم وان ربنا سبحانه وتعالى بيرى وان ربنا له صفات كذا وكذا ويرقص في السماوات على اصبع والارضين على اصبع وبيده الارض والى اخره، هؤلاء المشركون واليهود والنصارى والمسلمون اللي هم الصحابه لم يعترضوا على رسول الله في مقام. ايه رايك بقى؟ ما اعترضوش. ثم جاء من جاء في القرون التي المتأخرة وقام يعترض ويرد ويقول السلف أسلم والخلف أعلم وأحكم، يعني إحنا أعلم وأحكم من اللي مرة. طب اللي مرة ما ردش، كان ما ردش عن عجز وعن عدم قدرة وعن فهم ولا إيه الموضوع بالذات؟ لم يرد مع كونه أعلم you ذات الشمال. لكن مخالفة أي حد غير الصحابة لا تستوجب قهرا ولا تعنيفا ولا أي شيء. هل يجوز أن يقول الرجل حرم الله كذا وأحرم الله كذا بمجرد الرأي والانتهاء؟ لا يكون أبدا إلا اتباع الأثر واتباع الدليل واتباع البخاري. قال الله قال الرسول، لكن قال فلان وقال علان وقال كذا، وأنا ملزم باتباع قول هذا الرجل وامتحان الناس بقوله. من قال ذلك في أمة الإسلام؟ أبدا، لن يكون بذلك أحد. إذا الإجماع الصحابة واتفاقهم على هذا الاعتقاد واكتفاء الأمر على ذكر أدلة الإثبات لذلك لعدم وجود من يعارض، لعدم وجود من إيه؟ من يعارض. الذين جاءوا بعد الصحابة رضي الله عنهم بدأ إيه؟ بدأ المعارض، بدأ الطعن، وبدأ الخلاف. فاقتضى ذلك من الأئمة أن يقوموا بالرد. طب ليه قاموا بالرد؟ حفظا للدين. حتى لا يكره ضعيف العقل والفهم والدين كلام هؤلاء فيغتر به فيزيغ عند اتباعه ويضل عن سواء السبيل. فقام الأئمة من بين النصح في الله، من باب الايه؟ النصح في الله في تأمين هذه الأمة أو ضعاف العلم والدين لهذه الأمة بالرد على هؤلاء. فقام جايب أدلة النفي. أدلة إيه؟ النفي. أنت بتمشي بإيه؟ إحنا عندنا الإثبات، بتمشي بإيه؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. فجاب أدلة النفي وقام رد عليها بأدلة الإثبات وفصل الأمر وميزه. ما يجي واحد يقول لك إيه؟ إحنا مفيش داعي نتكلم في المسائل دي. المسائل دي متعلقة بالاعتقاد والخلافات والمسائل دي والردود والكلام ده. أنت بتأمرني أنا أرجع عن ذكر الخلاف وأدلة الخلاف والرد عليه. طب لماذا أنت لا تلزم نفسك بترك المخالفة وبموافقة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني كل العالم اللي بينافع عن الدين وبينصح بالله بتقول له مش داعي تشكر أدلة الخلاف دي وتشكر الخلافات دي وخلي الأمة تطبق وتجتمع. طب أنت نفسك ما بتأمرش نفسك ليه؟ بعدم نشر البدع وبعدم نشر الضلالات وبعدم نشر الانحرافات وبعدم نشر الخرافات. يعني انت تستمر في نشر الضلالات والبدع والخرافات واهل الحق يسكتوا، يسكتون ولا ينطقون ولا يتكلمون. هل هذا من عند الانصاف؟ لا يمكن، لا يمكن ابدا عاقل يقول ذلك. انت اذا طردتني بالسكوت انا مستعد ان اسكت بشرط، يعني مش شرط انا شخصيا، يعني انا طلبت من اهل السنه من اهل العلم السكوت والرد على المخالفين في مسائل الاعتقاد. يجب ان تلزم المخالفين بترك ما خالفوا به سنه السيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. متفقون على ذلك؟ واضح الامر؟ اذا الذي اقتضى الامام حرب بن اسماعيل الكرماني ان يرد، ان يذكر هذا وجيه وهذا كذا وهذا كذا، ادله الاثبات وادله الخلاف، ويرد على المخالف في مسائل الاعتقاد وينكر ويشنع ان هناك طائفه انتشرت في الامه تنفس بسمومها السوداء المظلمه وباثارها المنقوله عن الفلاسفه واهل الاهواء واهل البدع واهل الجدل. اراد ان يواجه تلك الطائفه حتى يبين الحق الذي كان عليه الرعيه الاول، ويقول لك ميز انت وقارن، ميز انت ايها المسلم وقارن. يبقى هذا امام من تلامذه الامام احمد. هذه الرساله اللي هي اجماع السلف الاعتقاد ليست هي مجمل ما تكلم به، وانما نقل شيخ الاسلام كثيرا من مسائله في الاعتقاد، نقل عن الامام احمد ونقل عن الجمهور ونقل عن الائمه الكبار وائمه المذهب لانه حبل المذهب في مسائل الاعتقاد على العموم. متعلقه، ولكن غالب المسائل كثير من المسائل موجوده فيها. الامام الوهدي في رحمه الله عليه قال: اول ما يجب على المرء ان يتعلم مسائل الايمان، ثم قال ثم ماذا؟ قال مسائل الخلاف. يبقى معنى ذلك ان لما انتشرت الخلافات وجب على المرء ان هو يعرف الحق ويعرف الايه؟ الباطل. ولا تعلمت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. هذه المساله كان من زمان يعرف عدوك، كلما كنت على بصيره بخصمك تستطيع ان تناظره. ولذلك لا يجوز لك ان تناظر رجلا وانت لست على بصيره بما ايه؟ بما يقول. ربما انك تستخف عقله ويكون داهية من دوار الشر فيقسمك قسما ويرد عليك القضاء مكرما، بل لابد ان تكون على بينة من الايه؟ من الامر. وان كان هو يتكلم بالشبهات وانت تتكلم بالمحكم والدليل المحكم غالب، لكن انت سيظهر ضعفك الذي ربما يكون سبب فتنة لك. قال الكتاب اسمه ايه؟ اسم الكتاب ايه؟ اجماع. وايه اجماع؟ الاجماع في اللغه الاجتماع وعدم التفرق. الاجتماع وعدم التفرق. قال تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبت؟ قالوا لا علم لنا. ده من الاجتماع، جمع الشيء او ضم الشيء الى الشيء، او الاصناف المتشابهه ضموا بعضها الى ايه؟ الى بعض. الاجماع هو العزم على الشيء والتصميم عليه. قال تعالى: فاجمعوا امركم ثم اتوا صفا. وقد ورد في حديث من كان فيه كلام: من لم يجمع الصيام بالليل فلا صيام له. ويجمع يعني او يبين. والاجماع ايضا في اللغه الاتفاق، ذكره الراوي الاصفهاني في المقدمة. الاتفاق، هل الاجماع هو الاتفاق ولا العزم؟ وهل هذا من باب الاشتراك اللفظي؟ وهل الاتفاق حقيقه في بيان وتفسير الاجماع والعزم مجاز او العكس؟ وفي اختلافيه بين اهل العلم من ناحيه القويه. يبقى الاتفاق والعزم تقول الاجماع اتفاق الناس على شيء معين، وعزم الناس على شيء معين. الاتفاق والعزم هل اشتراك لفظي والمعنى واحد، ولا الاتفاق بيدل على الحقيقه حقيقه الاجماع، والعزم من باب المجاز في اللغه يعني، ولا العكس؟ العزم من باب الحقيقه والاتفاق من باب المجاز. دي قضيه خلافيه وموسعه عند علماء الايه؟ اللغه. اذا الاجماع من ناحيه لغويه لغه يعني. الاجتماع على الشيء والعزم عليه. والإجماع أيضا من باب تجميع المتفرق، والإجماع من باب الاتفاق. وصار هناك نزاع بين دلالة الإجماع على الاتفاق وعلى العزم، هل هو من باب الاشتراك اللفظي أو من باب الحقيقة والإيه؟ والمجاز. الإجماع اصطلاحا هو تعريف عام كده، اتفاق مجتهد او المجتهدين بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم على امر من الامور الدينيه. فمجتهد كل عصر بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم على امر من الامور الدينيه. سبب الخلاف في تعريف الاجماع عده امور. أول حاجة الخلاف في تحديد المجمعين

عصر من عصر ايه؟ الصحابة، ولا في القرون الثلاثة الأول. بعد ذلك الخلاف المجمع عليه هل هو متعلق بالأمور الشرعية أو يعم الأمور الشرعية غير الأمور الشرعية والأمور الدنيوية وغيرها إلى آخره؟ هذا إذا وقع في الخلاف. هل يشترط في قبول الإجماع انقراض العصر؟ ولا الإجماع في داخل العصر يعني أجمعوا على كذا بعد انقراض العصر؟ صفة متعلقة بالله وقع بها الفعل ونسب إليها الفعل، فدل ذلك على إثبات اليد ووجود اليد حقيقة وتعلقها بالذات، لأنه لو لم يكن هناك يد متعلقة بالذات لكانت نسبة الفعل إلى الذات كافية دون حاجة إلى اليد، فيقول ما منعك أن تسجد لما خلقته؟ يبقى مش محتاج إن هو يقول إيه؟ بيدي خلاص؟ لو قال لما خلقته يبقى نسب الأمر إلى الذات، يبقى اليد هنا ضفة زائلة ما لهاش أي قيمة، لكن لما يقول لما خلقته بيدي فدل ذلك على أن المباشرة في الخلق كانت بالإيه؟ باليد. طيب لو نسب السماء حتى الإشارة دي الصلاة يبقى ده بيجمع الايه؟ السكوت. يبقى